بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وتركهم هذا معطوفة على المضاف إليه. ما جاء أن سبب كفر بني آدم، فسبب مضاف وكفر مضاف إليه، وتركهم معطوفة على كفر، والمعطوف عليه يكون كحكم من سبقه. وتركهم هذا مصدر، والمصدر إذا أسند إليه الضمير عمل عمل الفعل، ولذلك نقول وتركهم دينهم، فدينهم مفعول به للمصدر. قوله في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، ما هو السبب؟ هو الغلو في الصالحين. فجملة هو الغلو في الصالحين هي خبر أن، هذه الجملة هي خبر أن. والغلو هو الإفراط في التعظيم، في التعظيم قولا أو فعلا أو اعتقادا، قولا أو فعلا أو اعتقادا. والإنسان لا يفرط، أي لا يجاوز الحد في التعظيم، إلا إذا كان الإنسان جديرا بذلك، فهو لا يفرط في تعظيم سارق أو لص أو زان أو قاتل، وإنما الكلام يتوجه هنا إلى من؟ إلى الصالحين ومن كان نحوهم من العلماء. والغلو كما قلت إما أن يكون في الاعتقادات، وإما أن يكون في الأعمال والأقوال. في الاعتقادات، وهذا كحال المتصوفة الذين يغالون في الأولياء، فيعتقدون أن هؤلاء الأولياء لهم تصريف في الكون، ويسمونهم بالأقطاب والأبدال. والأسف أن الإسلام الصوفي المنحرف هذا نخل بلادا كثيرة، لا سيما البلاد التي دخلت الإسلام من عتبة الصوفية، بعض البلاد الإفريقية وبعض البلاد الأسيوية يغلب عليها التصوف والتصوف المذموم، مغالاة في المقبورين واعتقاد في هؤلاء المقبورين. فهذا الاعتقاد الفاسد في المقبورين يمكن أن ندخله من جملة الغلو الاعتقادي، الغلو الاعتقادي. ويمكن أن يكون الغلو في الأفعال والأقوال، في الأفعال والأقوال، وذلك كحال المقلدة. المقلدة يتبعون أقوال مقلديهم ويترسمون خطاهم من غير برهان ولا دليل، اللي يقول عليه أهو صح. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهو لا يبالي أهذا الأمر يكون صحيحا أو غير صحيح، لا يبالي. وعندهم في ذلك أفانين أن هذا المعظم لابد أن يكون حقا، ودي مسألة خطيرة جدا، إن المعظم ده لا يمكن أبدا أن يكون مخطئا، لابد أن يكون حقا، والخطأ لا يمسه أبدا. هذا غلو في الأقوال وغلو في الأفعال. ولو قرأنا تاريخ الأمة، لا سيما ما وقع بين أرباب المذاهب، لوجدت العجب العجاب. يعني في تاريخ البداية والنهاية أو تاريخ ابن الأثير وهو الكامل، قل أن تجد سنة إلا وأرباب المذاهب من المقلدة تصارعوا وتصاولوا واختلفوا وتشاجروا وتقاتلوا، سبحان الله، حتى في المسائل العلمية اليسيرة. يعني مثلا في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بيذكر ابن كثير أن المقلدة في بغداد من الشافعية والحنابلة اختلفوا في تأويل هذه الآية، اختلفوا في تأويل هذه الآية. ما الذي ترتب على ذلك؟ هجم بعضهم على بعض وتكسرت سكك وهدمت دور وقتل خلق، بسبب ماذا؟ بسبب تأويل آية. بعضهم قال بأن المقام المحمود هنا هي الشفاعة العظمى، وهذا القول بالفعل هو قول الجماهير، والحديث في ذلك صحيح، وهذا مذهب الحنابلة. مذهب الشافعية وبعض أهل العلم أيضا أن المقام المحمود هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ربه على العرش. وهناك أثر ولكن في إسناده كلام، فانظر إلى هذا الخلاف البسيط في تأويل الآية كيف أودى إلى الاقتتال وإلى الجراح وإلى قطع السكك وهدم الدور وغلق المحلات. إذن هذا نوع من ماذا؟ نوع من المغالاة، ولكنها مغالاة في القول أو في الفعل، في القول أو في الفعل. تجد المقلد إذا وجهته وقلت له مثلا: ضع يدك على صدرك، وهذا الكلام، هذا الكلام حدث ونحن كنا طلبة في المدينة الجامعية، يعني درس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى المقام إلى وضع اليد، فأتينا بالأحاديث والآثار أن وضع اليد ماذا؟ على الصدر. وكان بعض هؤلاء الطلبة يقلدون شيخا لهم من إخواننا الإخوان، وهذا شيخ لا يرى أن وضع اليد إلا على البطن، على السر أو تحت السر. مذهبه كان حنفيا، مذهبه كان حنفي، فكان الكلام: هو أنت أعلم منه، هو أنت أحسن منه. وكان هناك نقاش كثير، وسبب ذلك النقاش وماذا هو الغلو في ذلك الشيخ. فنحن لا نقبل قول العالم لأنه فلان أو علان، وإنما نقبل قول العالم لأنه مبلغ هذا القول عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأشياء المتعلقة بعنوان الباب. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، إذن هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. وعندما فتح المسلمون بلاد العراق ثم بعد ذلك فتحوا جزءا من بلاد فارس، عاملوا أهل الفرس معاملة أهل الكتاب، لأنهم يتبعون زرادشت. وهل زرادشت كان نبيا أم لا؟ هناك كلام في هذه المسألة، ويمكن أن تراجعوا كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام، فإنه تعرض لهذه المسألة. ولكن المعلوم أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بذلك لأن لهم كتابا يلتزمون به، هذا ما ينبغي أن يكون، التوراة والإنجيل. ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والنداء في القرآن يتبعه طلب، والطلب إما أن يكون أمر أو نهي أو استفهام أو نحو من ذلك. فقوله: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، هذا نهي عن الغلو في الدين. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني الإنسان لا يتكلم في دين الله عز وجل أو ينسب قولا إلى الدين إلا إذا كان هذا القول حقا من كل وجه، حقا من كل وجه. دي مسألة مهمة جدا. وذلك قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا الناهية، وإلا الاستثناء. فدل النهي والاستثناء على ماذا؟ على الاختصاص اللي بيسموه الحصر والقصر. الحصر والقصر صورة من صور الاختصاص. فدل على أن نسبة الحق إلى الله تجعلك مجتهدا في تحرير هذا الحق حتى يميز عن الباطل، وحتى أيضا لا يختلط بالباطل. وهذا الخطاب وإن كان لأهل الكتاب إلا أن أهل الإسلام يدخلون في جملة هذا الخطاب تحذيرا لهم، تحذيرا لهم. والخطاب على وجه التحذير إما أن يكون مباشرة وإما أن يكون غير مباشر. إما أن يكون مباشرة كقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون، انظر ده تحذير إيه؟ مباشر. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. إذن التحذير هنا مباشر غير مباشر؟ تحذير إيه؟ مباشر. التحذير هنا مباشر. التحذير غير مباشر والأمر غير مباشر كهذه الآية التي نحن بصددها الآن. فإذا كان اليهود والنصارى قد نهوا عن الغلو في الدين في القول أو الفعل أو الاعتقاد، ونهوا أن يتكلموا في الدين إلا بالحق، فمن باب أولى أن نلتزم نحن بذلك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تمام، جزاكم الله خير. وفي الصحيح عن ابن عباس، وفي الصحيح هنا أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا، أي قال المشركون عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالنور الذي طبق الآفاق وملأ الأكوان خيرا وبركة وضياء، عندئذ قالوا أوصى بعضهم بعضا ومشى بعضهم إلى بعض. سبحان الله، انظر إلى وصايا المشركين بعضهم إلى بعض وكيف أنهم يتمالؤون بالباطل ليدفعوا به الحق. قال الله وقالوا لا تذرن آلهتكم، ده كل الآلهة، لا تذرن آلهتكم. كان هناك أكثر من 360 صنم، وكان كل واحد من العرب في بيته صنمين ثلاثة على حسب الحاجة. وكان أحيانا إذا خرج الرجل للسفر كان يأخذ معه أصناما، ولكن يجعلها يعني تارة من سكر وتارة من عجوة وتارة من ملح حتى يتقوى بها إن احتاج، ويطلب المسامحة من إله. افترضنا مثلا هو جعان وهيموت من الجوع، هيفطس من الجوع، يا إلهي سامحني يا إلهي، أم كاسر رجل الإله واكل رجل الإله، لسه جعان يا إله سامحني أم كاسر رجل التاني. سبحان الله، عقول عجيبة جدا. آلهة تؤكل، آلهة تؤكل ثم تعبد من دون الله؟ إيه ده؟ ده مسألة لا يمكن أبدا. ومع ذلك أوصى بعضهم بعضا فقالوا لا تذرن آلهتكم، حافظوا على هذه الآلهة واحرصوا على عبادة هذه الآلهة. ولكن هناك آلهة عظام لابد من المحافظة عليها أيما محافظة. ذكر ربنا عز وجل بعضا منها فقال: ولا تذرن ودا. ودا ده صنم لكلب، قبيلة اسمها كلب. ولا تذرن ودا ولا سواعا. السواع هذا صنم له ذيل. ولا يغوث، هذا ايضا اسم صنم لقبيلة مراد باليمن. ويعوق اسم صنم لقبيلة همدان باليمن. ونسرى، ونسرى ايضا كان صنم لشعب كبير جدا، مش قبيلة بس، شعب كبير يسمى شعب حمير، كان يسكن ايضا بلاد اليمن. يبقى الجزيرة العربية دي كلها من شمالها لجنوبها كلها كانت تعبد الأصنام. بلاد صحراء الشام كان بها العمالقة وكانوا يعبدون الأصنام، بلاد الجنوب في اليمن كانوا أيضا يعبدون الأصنام، وفي الوسط في بلاد نجد والحجاز وغير ذلك أيضا كانوا يعبدون الأصنام. فكان يوصي بعضهم بعضا: احرصوا على هذه الأصنام وإياكم أن تتركوا عبادتها. قال عبد الله بن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لأن ما بين، هناك أثر، ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. يعني ما بين آدم ونوح 1000 سنة كلها على التوحيد، كلها على التوحيد. فهنا بداية ظهور الشرك في الأرض بعد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بيقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. الأنصاب جمع نصب، وما ذبح على النصب، النصب اللي هو الصنم الذي على صورة إنسان، الصنم الذي على صورة إنسان. أما إذا كان الصنم على أي صورة كانت سمي ذلك وثنا، يعني سواء على صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة جماد، أيا كان يسمى ذلك وثنا. أنا أرجو من إخواني أن ينتبهوا إلى هذا الأثر الذي ذكره عبد الله بن عباس، لتعرفوا أن الشر لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي بالتدريج عبر الزمن، عبر الزمن. انتبهوا لهذه المسألة. يبقى الناس الصالحين دول بنقول انظر إلى أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى التدرج، وانظر إلى التدرج. يا أخوان تجد أن الأجيال بتتسافل لا تتصاعد، الأجيال بيحصل لها نوع من النزول. يعني الأجيال اللي هم آباء الأجداد، آباء الأجداد مباشرة، يعني هذا الأمر بيحكيه الأب عن أبيه والأب عن جده، كان ممكن يشتل مركب. المركب ده دلوقتي لو مثلا 10 رجالة ما يعرفوش يشتلوه، لو 10 رجال ما يعرفوش يشتلوه، كان الراجل ممكن يشتال المركب ده لوحده. الراجل ده كان ممكن يشتال مثلا حمولة 500 كيلو ويمشي بهم مسافة لا تقل عن 30 كيلو دون يعني كلل أو تعب. الكلام ده كان جيل موجود، جيل موجود. ايه اللي بيحصل؟ الاجيال بيتقل جهدها وبيقل قواها. تطلع الكلية الدور الثالث او الرابع او الخامس، تجد الطلبة طالعين دور الخامس بينحرم زي ذكر البط، مش الطالب لسه صغير كده، لسه صغير ومش قادر يطلع على السلالم، كلهم عندهم قصور في الشرايين التاجي، كلهم عندهم مرض في القلب. لا، المسألة مش كده، المسألة ان الاجيال بتضعف، الأجيال بتضعف. أنا أردت أن أقرب لك الصورة، إذا كان ذلك في القوى الجسمية فما بالك بالقوى الإيمانية. القوى الإيمانية ربما تضعف في أماكن وتقوى في أماكن، ولكن انظر إلى بداية الشرك في الأرض. ناس صالحين، الناس الصالحين دول كانوا محبوبين في أقوامهم، فلما ماتوا الشيطان جاء لهم يا جماعة الناس دول كانوا صيبين وماتوا وكانوا بيذكروكم بالله ويأمروكم وينهوكم، ايه المانع ان كل واحد تعملوا له تمثال علشان لما تشوفه تفتكره، فلما افتكره ايه اللي يحصل؟ تجتهد في عبادة الله عز وجل. اذا بداية الشرك تلبيس الحق بالباطل، عبادة الله حق، ولكن السبب الذي يهيج الى عبادة الله سبب غير مشروع. بالضبط زي ما بعض المشايخ قالوا، وهؤلاء بعض الحنابلة قالوا بأنه يجوز سماع الغناء والمعازف. إزاي؟ قالوا الأحكام أو المقاصد لها أحكام، أو الوسائل لها أحكام والمقاصد، الوسائل لها أحكام والمقاصد. والمقصود إن قلبه يكون حاضر عند الصلاة وعند قراءة القرآن، فهذا المقصود مطلوب. فإذا لم يتم هذا المقصود إلا بالمعازف تكون هذه المعازف من باب الإيه؟ الضرورة. ابن القيسراني قال هذا الكلام وألف كتابا في هذا الموضوع. والجديع هذا الرجل الذي كان متسننا، نسأل الله تعالى العافية والثبات، ثم بعد ذلك أصابه ما أصابه، قال أكثر من ذلك بكثير، وحشد لهذا الأمر حجدا عظيما في كتاب صنفه في إباحة الغناء والمعازف. يبقى ايه المشكلة؟ اتلبس الحق بالباطل. الرجل المقلد او الرجل الجاهل لما يبص للمسألة عينه على الايه؟ على الحتة اللي حق اللي فيها، فربما يغفل عن الجانب الباطل فيصيبه ما يصيبه. فكذلك الناس دول ناس صالحين، كانوا يأمركم بالمعروف وبينهوكم عن المنكر وكانوا قدوة صالحة لكم، طب ماتوا ايه اللي يحصل؟ هتقل العباد ويضعف الجهد. طب احنا عاوزين العبادة مستمرة والجهد متصل، نعمل ايه؟ نصور لنادي صور وننصبها في الاماكن العامة، بحيث احنا ماشيين نبص الراجل نفتكر الراجل ده كان بيتصدق وكان بيبني وكان بيساعد الفقراء والمساكين، نعمل بقى ايه؟ نفتكر المسألة دي. الرجل التاني ده كان رجل بيحب العلم والبحث العلمي والتنقيب والتفحيق، نعمل المسألة دي. طب يبقى الجيل الاول استطاع ان يحافظ على دينه مع وجود الايه؟ الشبهة. شوف الاجيال اللي بعد كده. فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، اجعلوا فيها أصناما على أشكالهم وسموها بأسمائهم اللات والعزة ويغوث ويعوق ونسرة، كل هذه الأشياء جعلوها. ففعلوا عملوا بقى التماثيل دي. يبقى كان الرجل الأول مثلا اللي هو مثلا يعني اللات، كان رجل بيصلي مثلا يعني، فيعملوا مثلا صورته وكده بيصلي كده مثلا، فكل ما يشوفوه يتذكروا الايه؟ الصلاة، يروح يصلي. الراجل التاني مثلا كان بيتصدق، يوم جايبين في يده بدرة فلوس، فأول ما يشوفوه يفتكروا الايه؟ الصدق، يروح يتصدق. يبقى الجيل الأول عملوا المشكلة ولكنهم لم يعبدوا هذه الأصنام. حتى إذا هلك أولئك، ولكن اللي هم مين؟ الذين صوروا هذه التصاوير ونحتوا هذه التماثيل ويعرفون حقيقتها. لما مات الجيل ده وربما الجيل الذي بعده، ايه اللي حصل؟ حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت. يا الهي ما بين نحت هذه التماثيل وعبادتها عدة أجيال. إذن يا إخواني المشاكل العقائدية لا تظهر في جيل واحد، وإنما بتظهر عبر الإيه؟ عبر الأجيال، عبر الأجيال. ولذلك قلت الموقف الشديد الذي وقفناه هو الحقيقة موقف وسط، يعني حوالينا الكل السلفية الجهادية كما يسمونها، وعندنا المداخلة، وعندنا السلفية الحزبية الديمقراطية، دي كلها أنواع موجود. يبقى سلفية علمية، ولكنها سلفية علمية لها طابع خاص، التبديع والتضليل وغير ذلك. السلفية الجهادية ولها طابع خاص، والسلفية الديمقراطية ولها أيضا طابع خاص. كل شيء بقانون المصلحة والمفسدة وقانون المصالح والممكن والمتاح ودفع أعلى المفسدتين، والكلام اللي قاله علماء الأصول أسقطوه إسقاطا قسريا، والأمر لا يحتمل. لما يكون وحدة بفضل الله الرحم بتاعها متسع وممكن تقول الطبيعي ولاد قيصري ليه؟ ليه؟ كم ده مينفعش؟ وهم يريدون كل شيء بصورة قيصرية، ونحن نريد الأشياء بصورة ربانية. لا احنا عاجبين دول ولا دول ولا دول، وفي الحقيقة نحن لا ننشغل بأحد، وإنما ننشغل بإقامة المنهج. نحن نحافظ على المنهج السلفي الذي كنا عليه. لو إن الناس كلها بالفعل قالت بالأحزاب والديمقراطية، وإيه المشكلة في الديمقراطية؟ إيه المشكلة؟ الديمقراطية دي إحنا عدنا مع الديمقراطيين فقالوا لنا إن الديمقراطية دي مش بتاعة أوروبا، ده ديمقراطية جديدة إسلامية. طبعا الكلام ده إن شاء الله سيرد عليه بالتفصيل، لأن سأعقد مجلسا يوم السبت القادم إن شاء الله، بدل درس يوم الحد هخليه إن شاء الله يوم السبت، يعني بدل درس الحد القادم سأجعله يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن يوم السبت هناك مجلس مع بعض إخواننا المشايخ في دراسة بعض الأمور، هيبقى الشيخ مصطفى والشيخ خالد صقر وبعض المشايخ سنتناقش في بعض المسائل العلمية في هذه القضايا. فإن شاء الله الدرس هيكون يوم السبت، ويكون هذا الدرس قراءة هادئة لمسودة الدستور. هنجيب المسودة الدستور وهقرأ عليكم الدستور في مصر بتاع سنة 1882، والدستور بتاع 1923، والدستور بتاع 1952، الدساتير، حتى الدستور بتاع 71 هنجيبه، ونعمل مقارنة بين الدساتير دي وبين الدستور الذي يريدون أن يطبقوه على الناس، وأنتم لكم الحكم هل هذه الدساتير التي صنعها الإنجليز وصنعتها أيدي العلمانية والماسونية أفضل، أم هذا الدستور الذي يعني صنعه الإسلاميون؟ أي الدستورين أفضل؟ الدستور الموجود به مخالفات شرعية جسيمة، وسنقرأ هذا إن شاء الله، بس قراءة من غير لا بنبدع حد ولا نضلل حد. احنا غير معنيين بالحكم على الأشخاص، احنا دائما بننتقد ماذا؟ الموضوع، ودائما بنسيب الباب موارب للرجوع، ما بنقولش مبتدع وضلال وكفار. يقول لك الذي يدخل الجمعية التأسيسية إن اعتقد ما قال فهو كافر مرتد، وإن لم يعتقد ما يقول فهو كافر غير مرتد، فإن كان جاهلا بما كان مبتدعا ضلا آثما. احنا ما بنقولش الكلام ده، احنا بنقول إن إخواننا المشايخ غفر الله لنا ولهم عندهم نية صادقة، وعندهم بإذن الله تعالى يعني حسن ظن، ويريدون الخير. يعني المشايخ الديمقراطيين أو من حالفهم هؤلاء يريدون الخير، ولكن كم من مريد الخير لم يدركه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن لا نشغل أنفسنا بالأشخاص، وإنما نشغل أنفسنا بماذا؟ بالقضايا والمناهج. أنا عاوز أعلمك طريقة النظر العلمي في المسائل والقضايا، لكن مش عاوز أخليك مقلد. فلان مبتدع، وفلان أحسابه مبتدعا، وفلان ضال، وفلان بينه وبين الضلال مثلا خطوة، وفلان. أنا مش عاوز ده، بحيث الإخوة يبقى عندهم الصنباط ما ينفعش، ولكن أريد أن أحرر عقلك وأن أحل القيد عن قلبك وخاطرك وناظرك لتبصر الأشياء على حقائقها. ما ينفعش يكون واحد نظره ضعيف مش عارف يشوف قدامه ماشي، وأقول له خليك كده، لا أنا أخده ونعمل له مقاس نظارة ونعمل له نظارة. يبقى المطلوب ان احنا نعمل نظارات عشان الناس يتقوى نظرهم ويستطيعون الرؤية. ده اللي احنا عاوزين، احنا ان شاء الله ربنا وفقنا فيه. فاذا لم نقف هذا الموقف وننكر انكارا علميا موضوعيا، ايه اللي يحصل؟ الشباب الصغير عارف القصة، الشباب الصغير ده لما ينتهي جيله ويأتي جيل أولادكم الصغيرين، إيه اللي يحصل لهم؟ هيعتقدوا أن الديمقراطية دي من الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ديمقراطيا وأتى بالديمقراطية. واخد بالك؟ ومن يدري لعلهم يؤلفون بعض الأحاديث والأخبار عليكم بالديمقراطية فإنها تهدي إلى القصد. ها؟ من لم يتدمقرط فليس منا مثلا. ممكن يأتي بعض الناس ويضعون مثل هذه الأخبار. فهذا الموقف يا إخواني يعلم الله، هذا الموقف ما عسره وصعوبته، إلا أنه يبتغى به وجه الله أولا، ثم من أجل هذه الأجيال الإسلامية الصاعدة التي نريد أن تكون أفضل منا إن شاء الله. نمر عدة. قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال غير واحد من السلف لما ماتوا الناس الصالحين دول اللي اتبنى لهم الأشياء، فالناس لم يعبدوهم وإنما صوروهم، وإنما صوروهم. الجيل الأول اللي هو عمل الأصنام ولم يعبدوها، لما ماتوا ايه اللي حصل؟ عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. يبقى عندنا جيلين، جيل العكوف هنا معناه انهم يكثرون الملازمة لهذه الاماكن من اجل الاقتداء والعمل، دول ما اشركوش، اذا ده جيل. الجيل الثاني لما طال عليهم الأمد بتطاول الأعمار وتوالي الأجيال، إيه اللي حصل؟ عبدوهم. إذن الآثار المترتبة على الأخطاء العقائدية لا تظهر في الجيل، وإنما تظهر إيه؟ بعد أجيال، تظهر بعد ذلك، تظهر بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو. الغلو منصوبة على التحذير، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يبقى الغلو في الاعتقاد أو الغلو في الأقوال أو الأفعال يكون سببا في هلاك الأمم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر، وقلت عمر لأنها ممنوعة من الصرف، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هنا فائدة لغوية من باب التعريف والتبسيط. ليه احنا بنقول الممنوع من الصرف بيجر وعلامة جر الفتحة؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم ماشي. لماذا الممنوع من الصرف يجر وعلامة جره الفتحة؟ طيب انا اقول لكم، احنا عندنا يا اخواني قديما كان الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير، فكان الصيارفة يعلمون المغشوش من النقد من الصحيح عن طريق مثلا حجر معين يجيبوه ويرموا عليه النقد، لو عمل صوت معين يبقى ده ايه؟ يبقى ده نقد صحيح، يبقى يتصرف. لو ما عملش الصوت ده يبقى هذا النقد غير صحيح فلا يصرف. الصوت ده هو الغنة، لأن الغنة صوت رخيم يخرج من الخيشوم. فكذلك الاسم الذي يقبل التنوين يقبل الصوت ده يبقى اسم ايه؟ صحيح يصرف. طب الاسم الذي لا يقبل التنوين اذا هذا اسم لا يصرف. يعني ايه لا يصرف؟ اي لا ينون فلا تظهر عليه كل العلامات الاعرابية. يعني مثلا جورج، تقول جورج جرى جورج، ينفع؟ ما ينفعش، لانه ممنوع من الصرف. يبقى ده اول نقطة. النقطة الثانية، ليه احنا الاسم الممنوع من الصرف عند الجر عند الكسر يجر وعلامة الجر الفتح؟ ليه؟ لان هو عدم التنوين ده كسر الاسم، عيب. مش عيب ولا مش عيب؟ عيب. يعني ايه؟ علة. عدم قبول الاسم للتنوين علة، يبقى العلة ده كسر في الاسم، يبقى الاسم ده مكسور مريض، اسم مريض لا يقبل التنوين. طيب الاسم لما يبقى مريض لا يقبل التنوين، اضعف علامة من العلامات هي علامة الايه؟ الكسر. اضعف علامة هي علامة الكسر، يبقى علامة الفتح وعلامة الضم اقوى من علامة الكسر، يبقى الجر علامة الكسر دي اضعف علامة اعرابية. طب الاسم ضعيف غلبان مدهول على عينه، نقوم جايبين له كمان العلامة الضعيفة، ينفع؟ نحاول هنا نجبر الضعف بتاع الاسم، بدل ما يبقى معلول وضعيف ومريض وهيموت ويفطس ونحط تحتيه كسرة، نحاول نجبره شوية، فنعمل ايه بقى؟ نحط عليه فتحة. ده بالبلدي، ده فلسفة المسألة دي بالبلدي كده. انا نفسي ان مسائل النحو تتعارض بالصورة دي، بإذن الله ستجدونها ممتعة وطيبة إن شاء الله. وأنا طبقت ذلك مع بعض تلامذتي في الجامعة فكان ذلك خيرا كبيرا. يبقى وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والمغالاة فيه، مجاوزة الحد في المدح والمغالاة فيه. المغالاة يعني الكذب، مجاوزة الحد في المدح والكذب في المدح، ده يعتبر ايه؟ اطراء. او نقول هو المدح بالباطل، هو المدح بالباطل. لما يجي الجماعة المتصوفة يقولون: يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به، ألوذ أي أحتمي به وألتجئ، ومالي أي ليس لي. يا أكرم الخلق، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، ليس أحد سواك ألوذ به وأعتصم به وأدعوه عند حدوث الحادث العممي. لما يبقى فيه هناك حادثة مشكلة كبيرة، لا أحد ألتجئ إليه وأحتمي به وأدعوه وأسأله وألوذ به إلا أنت يا رسول الله. الكلام ده يعتبر ايه يا اخوانا؟ غلو واطراء. غلو واطراء. غلو من جهة ماذا؟ الاعتقاد. غلو من جهة الاعتقاد. واطراء يعني مدح بالباطل. مدح بالباطل. في الاثر الضعيف لما اتى بعض الناس وقالوا انت سيدنا وابن سيدنا. انت سيدنا وابن سيدنا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الاثر اخر هيا بنا او قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاثر في اسناد كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث به. يبقى لما بيحصل فيه هناك مجاوزة الحد في المدح او فيه هناك كلام مخالف للحقيقة يقف هنا النبي عليه الصلاة والسلام ويوجه. لما الجارية كانت تضرب بالدف في العيد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد. لا وفينا نبي يعلم ما في غد. هي تكلمت عن العرب والقتال اللي بينهم وتكلمت عنهم بعاف والنبي صلى الله عليه وسلم سابها. لكن اول ما تكلمت ان فينا نبي يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ نهاها عن ذلك وامرها ان تعود الى ما كانت تقول. اذا هذا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عن او على جناب التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني، لا تمدحوني بالباطل، لا تجاوزوا الحد في المدح وتكذبوا فيه. كما للتشبيه كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن هنا نهي بالمباشرة وماذا؟ وبغير مباشرة. لا تطروني، والتشبيه هنا للدلالة على التنفير، للدلالة على التنفير. عيسى بن مريم الناس فيه على فريقين. اليهود فرطوا والنصارى افرطوا. يبقى اليهود ايه؟ فرطوا، لم يعظموه ولم ينسبوه الى الرسالة، بل اتهموه بانه ابن زانية قاتلهم الله وسعوا الى قتله. إذن هم لم يجلوه ولم يعطوه حقه من الأدب والتعظيم كرسول، يبقى هم فرطوا. أما النصارى فإنهم ماذا؟ أفرطوا. تارة جعلوه الله وتارة جعلوه ابنا للإله. والمسلمون هم أهل الحق الذين ما فرطوا ولا أفرطوا، وإنما كان قولهم قصدا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده المسيح عيسى بن مريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما فعلت بابن مريم. إنما أنا عبد. يا سلام. إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسول، أي أنت عبد الله وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد. ولهذا لابد لنا أن ندرب إخواننا وتلاميذنا على الاقتداء والاهتداء لا على التفريط والغلو، لأن هذا يفسد القلب ويجعل الناس مصدودين عن الله عز وجل. قوله أخرجاه لا، وإنما هو في البخاري فقط ولمسلم. عن ابن مسعود، معلش احنا عملنا تقديم وتأخير في نصوص الباب عشان نخلي المتشابه كله جنب بعض، يعني النصوص المتقاربة في الدلالة نخليها متجاورة. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يكرر اللفظ ثلاثا فإن التثليث دلالة على العناية بالموضوع، وهذا من باب التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يكرر الآية، وكان أحيانا يكرر التوجيه، وذلك من باب التعليم، من باب التعليم. وهذا كثيرا ما كان يقول، يعني عن تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين والنصيحة، قالها كم؟ ثلاثا، قالها ثلاثا. وهذا كثير، ويمكن أن تجمعوا، إن أحد الإخوة يجمع بحث لطيف في هذه المسألة. الأحاديث التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم يدرسها، ويدرس موردها والسياق بتاعها، ويبدأ أنه يرى ما هي المواقف التربوية والتعليمية الموجودة في هذا السياق. سيجمع مادة طيبة. من يقوم بهذا؟ الأول فاهمين إيه المطلوب؟ تقول لي يا باشمهندس أنا بطلب إيه دلوقتي؟ كرر فيها الخبر ثلاث مرات. احنا عاوزين يعني في الاخبار دي احنا مش عاوزين نشوف شرحها فقط، احنا عاوزين نشوف لماذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده ولا كان في سياق في مجموعة؟ هل كان في معرض سؤال ولا ابتدأهم بهذا الامر؟ ايه السياق السابق واللاحق في هذا الخبر؟ لان احيانا بعض النصوص عندما تعرف سابقها ولاحقها هذه المعرفة تكون مفيدة في الوقوف على دلالة اللفظ، ودي مسألة مفيدة جدا في دراسة الحديث. من يقوم بهذا البحث اللطيف؟ شيخ محمود، الله اكبر ولله الحمد. طيب، او يعني احنا نسيب لك اسبوعين من بعد الميلاد كده، كويس؟ يعني بعد الميلاد بثلاث اسابيع. الشيخ محمود يعني ادعوا له ان يعني في وضع، مش عوض عنده، يعني مش هو اللي هيضع، يعني عنده وضع، يعني زوجته ستضع، فادعوا له كده ان شاء الله ان يكون وضع يسير مبارك، وان يرزقه الذرية الصالحة المباركة. شيخ محمود يعني الناس طيبين، حبهم في الله، ربنا يبارك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. يبقى ده في سياق تعليم، وانما كرر ذلك مبالغه في التعليم والابلاغ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب، ما المقصود بالتنطع؟ التنطع اللي هو التكلف، التنطع اللي هو الايه؟ التكلف. في الأثر أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد قوما يلبسون الخشن من الثياب، لا معذرة، عائشة رضي الله تعالى عنها وجدت قوما يلبسون الخشن من الثياب قد مالت رؤوسهم على صدورهم، يعني ماشيين كده ايه، هيموتوا بقى، هلهلي كده هيموتوا من الجماعة دول. فقيل لها: إنهم المتنسكون. إنهم من المتنسكون، الناس بقى الزهدي بتوع ربنا. ترى الناس دول بقى بيلبسوا بقى الملابس الرثة الخشنة، ما بيأكلوش وما بيناموش ما بيتكلموش، وفي الوقت نفسه ماشيين هيموتوا، فهم أموات في صورة الأحياء، وذلك هم المتنسكون. واحنا عندنا مفاهيم مغلوطة، ان الناس دايما بتاخد الظاهر، وكل خلل في الظاهر فيما ليس بدعة ولا انحرافا غالبا يقول لك ده راجل شيخ. يعني لو في واحد مثلا ماشي يكلم نفسه، يعد صوابعه، وبعد ما يبصوا فيهم كده بيقلبهم تاني ويقعد يعمل الكلام ده يقول لك ده راجل شيخ شيخ. يعني عندنا بعض الأشياء المجتمعية تحتاج إلى ضبط شديد، تحتاج إلى ضبط شديد. نعم، الله المستعان، الله المستعان. قال الله فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله عمر كان إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وكان هو المتنسك. يبقى التنسك ليس بالأمر الظاهر، ولكن التنسك كالتدين، منهج حياة، منهج حياة. كسفيان الثوري كان من أزهد الناس، كان رجل زاهد، حتى جماعة الصوفية بيخلوه من سادات الصوفية. وسيدي سفيان الثوري يقولوا الكلام ده، سيدي سفيان الثوري ومقام سيدي سفيان. ومع ذلك كان سفيان متوسعا في المآكل والمشارب، يأكل أكل جميل جدا وفخم وكتير، حاجة ما شاء الله. فحتى المسألة دي أشكلت على بعض الناس، كيف تزعم أنك رجل زاهد وكيف يقال أنك زاهد وأنت متوسع في المآكل والمشارب. فقال جملة طيبة ذكرتها لكم كثيرا: إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. يبقى أنا باكل علشان أتعلف، واللي يتعلف لابد إيه؟ يشتغل. لكن يتعلف من غير ما يشتغل هيبغل ويبقى ما فيش له قيمة. فلابد الإنسان يبقى له قيمة. قيمتك في إيه؟ تشتغل، اشتغل، لابد الإنسان هو يشتغل. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون ثلاثا. التنطع التكلف، والتكلف منهي عنه إلا إذا كان تكلفا في خير ثم يصير لك عادة، للقيد الوحيد، إلا إذا كان تكلفا في خير ثم يصير لك عادة. زي إيه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. التحلم يعني إيه؟ تكلف التحلم. إنسان يتكلف التحلم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين وثلاثين، لغاية لما إيه؟ يبقى حليم، يبقى حليم. لكن التكلف يكون وقتي ثم بعد ذلك تعود الأشياء إلى حقائقها، ده ما ينفعش. زي بالضبط الواحد اللي رايح يخطب مثلا فتاة، قاعد بقى في القعدة بقى يقول: انت عارف المحشي ده هي اللي عاملاه، ما شاء الله، انت عارف كده هي اللي عاملاه. وبعدين تيجي تتكلم ارفع صوتك، ما بعرفش ارفع صوتي، هي صوتها كده. ويعلم الله ان قبل ما يجي العريس بيومين كانت فاتحة امها في الحر، فطبعا ده تكلف ان تخفض صوتها، وان هي التكلف ده جيد حلو كويس، ده كويس. ولكم أن تعلموا لولا تكلف في مثل هذه المسائل ربما ما تمت زيجة على وجه الأرض، بل ربما لابد من التكلف. ولكن الخطأ في ماذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ إن التكلف ده لا يصير ماذا؟ لا يصير عادة. يعني مثلا هي متلطفة وصوتها واطي وجميل والبتاع وما إلى ذلك، إحنا عاوزينك إيه؟ تبقى كده على طول. هو حضرته برضك رجل كريم وجواد، عاوزينك كده على طول، مش فترة العقد وبعد كده يديها بعد كده بالمش عارف ايه، ولا هجيب لك من ايه اعمل لك إيه كم ده كله. لا، لابد الانسان ان يكون معتادا الخير. فتكلف منهي عنه الا اذا كان تكلفا في خير ثم ايه؟ يعتاده، ثم يعتاد. وهذا مفرع على أن الأخلاق منها المكتسب. طب الأخلاق المكتسبة دي هنجيبها ازاي؟ بإيه يا أخوانا؟ بالتكلف، بالتكلف. يبقى لابد أن تتكلف الصدق، وتتكلف الأمانة، وتتكلف محاسن الأخلاق حتى تصير لك عادة. لكن تتكلفها في موقف وبعدين بعد كده ترجع ريمة لعادتها القديمة، ما ينفعش. تمشي على سطر وتسيب كتاب، مش تسيب سطر، تسيب كتاب، ما ينفعش. انت لو سبت على سطر وسبت اربعة ماشي، عشان تسيبها كده ثلاثة ويسيب بعد كده ايه اتنين ويسيب بعد كده سطر وبعدين تمشي تلضم في نفس السطر دي اللي احنا عاوزينه. قال الله تعالى وما انا من المتكلفين، هذا مادحا رسلا لان الرسل لا تتكلف، لان الله تعالى زكاها في اقوالها وافعالها وفي ادابها وقلوبها وعقولها، فالنبي مش محتاج ان هو ايه يتكلف، فكل ما هو جميل جليل كامل جمعه الله تعالى لنبيه. يبقى يتكلف ليه؟ يتكلف ليه؟ مش محتاج يتكلف. لكن من الذي يريد التكلف؟ أمثلنا، أمثلنا الذين أصيبوا بالقصور والنقص، فنريد أن نتمم هذا القصور وأن نعالج هذا النقص بهذا التكلف، شريطة الايه؟ الديمومة والاستمرار حتى يصير عادة. والتنطع اللي هو التكلف بيبقى إما في العلم وإما في القول وإما في الفعل، إما في العلم وإما في القول وإما في الفعل. الفعل اللي هو العمل، لدي مسألة فيها نزاع كبير جدا، هل الفعل هو العمل ولا بينهم خلاف؟ هذه مسألة لا نريد الخوض فيها. التنطع في العلم اللي هو التعمق بالبحث والاستقصاء للوصول إلى قعر المسائل غير المطلوبة. واحد مثلا يعمل رسالة مثلا دكتوراه، يا ترى الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى ولا الاسم ده المسمى؟ يبقى البحث ده كله قائم على التكلف. هو ربنا حسب المسألة، قال ولله الأسماء الحسنى، يبقى خلاص. ولذلك قالوا من جملة المسائل الكلامية التي غزيت بها العقيدة مسألة الاسم والمسمى، مسألة الاسم والمسمى، لأن المسألة في الأصل بتدخل مبحثين، المبحث المنطقي الكلامي والمبحث اللغوي الدلالي، الاثنين دول بس. لكن مسألة العقيدة لابد أن تبرأ من هذا المبحث. طيب واحد عمل دكتوراه في العقيدة في مسألة الاسم والمسمى، إذا هذا تكلف، هذا تكلف. العلم هو ما نفعك، ما استفدت منه، ما انتفع به المسلمون، هذا هو العلم. العلم ما قربك إلى الله، لكن تدرس مسائل لا طائل تحتها ولا فائدة فيها، إذا هذا نوع من التعمق العلمي، نوع من التعمق العلمي. ولذلك في حديث الاثنين الذين ذهب إلى المدينة لمقابلة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سياكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقعرون العلم. أدى التكلف، سيبين العلم الصافي وعادين يدورون فين؟ في المسائل التي لا فائدة وراءها، مسائل دقيقة جدا ومسائل مشكلة، واللي بيبحث فيها لابد يشنكل زي السمك، تسيب المية وتروح تمشي في الحتة الضلمة، فين اللي يحصل؟ تقوم بشنكلة فين؟ في الغزل، كل ما تيجي تتلعبط تتمسك أكتر. ما هي السبب؟ ما عندك المية واسعة وعندك خير ربنا كتير، تمشي في الضلمة ليه؟ أنت السبب، صح ولا لأ؟ هي السبب. فكذلك يبقى رجل عنده مسائل العلم كثيرة يترك هذه المسائل ويأبى إلا أن ينقر في هذه المسائل الدقيقة. يا ترى مصر دي دار مختلطة ولا مش دار مختلطة؟ يا ترى العذر ده يكون بصفته ايه وبيعمل ايه؟ بعض المسائل التي ربما لا تفيد لمبتدئ الطلب او لبادئ الطلب، ممكن هذه المسائل تفيد بعد ذلك، اما الطالب المبتدئ لا تفيده. واعظم من ذلك واشد من ذلك المسائل الدقيقة المتعلقة بالحدود المنطقية التي دخلت رسوم العلم، زي مثلا دلالة التطابق والالتزام والتضمن والعلاقة بين ذلك. كثير جدا من الإخوة تشنكل المسألة في دماغه، يقول لك يا عمي يقول لك دي بدلة التطابق والالتزام والتضمن، طب ما تنفع كده وتنفع كده وتنفع كده، طب ايه الحد؟ تقعد تفكر ما تلاقيش حد عمل لها حد. طب ما انا عامل لها حد، داني تعمل لها الحد والشيطان يقول لك اللي انت عملته ده بقى ما حصلش، وتدرس بقى وتبقى انت شيخ، تجد اخ لسه بقى له 5 6 شهور ويبدا يدرس لغيره بافهامه القاصره، فيترتب على ذلك مشاكل عظيمه جدا جدا. فعليك بالصافي من العلم، عليك بمجملات العلم، عليك بما أفادك من العلم، هذا أمر لابد منه. فالتعمق بالبحث والاستقصاء من غير كبير فائدة ومما لا طائل تحته، هذا نوع من التكلف. وهناك تنطع في القول اللي هو التشدق والتفصح. التفصح ليس الكلام باللغة العربية، ولكن التفصح انه يجيب لك الالفاظ الوحشية يجعلها في كلامه، يعني يتكلم الكلام بتاعه دايما بالالفاظ الوحشية. ايه معنى كلمة الالفاظ الوحشية؟ الالفاظ الوحشية اي الالفاظ الغريبة، عاملة زي الوحش. الوحش غير مستأنس، هو ممكن النمور تعيش في وسطنا؟ لا. ليه؟ لانها وحوش ضارية، وبالتالي هي غريبة بتعيش في الصحراء بعيدة. هناك ألفاظ في اللغة، ألفاظ بيسموها وحشية، حتى العرب ذات نفسهم لا يتكلمون به، وربما لو تكلموا بها ما فهمها بعضه، فهي موجودة عند بعض الناس في بعض القبائل. يجي صاحبنا يروح المزهر للسيوطي ويقوم بقى جايب بقى حتة الغريب ويبدأ يحفظ الألفاظ دي، ويجي بقى ويبدأ بقى يقول للإخوة بقى اللي هو خبرق وتفتح عينيها، ايه المسألة دي؟ ايه ده الاخ ده ما شاء الله حاجة فظيعة. هذا تكلف، هذا تكلف. والاصل ان تتكلم بالمفهوم من اللفظ، اللفظ بمفهوم اللي يسمعه يفهمه، لا سيما في هذه الاونة التي تحارب فيها اللغة العربية. لابد ان نحبب الناس في اللغة العربية وان نقرب لهم اللغة. احنا انا بتكلم معكم 99% من الكلام باللغة العربية، كلام مفهوم ولا مش مفهوم يا اخوان؟ مفهوم. بدل ما هتقول اقول، اقول اقول، ها؟ فده مسألة الديش الجيش، الجيش الجيش، يعني اللغة العربية سهلة وبسيطة. ولكم ان تعلموا أن معظم مفردات اللغة العامية المصرية لها أصول لغوية عربية صحيحة، وهذا الأمر أنا درسته في أكثر من مكان في أكثر من بلد، أسمع إلى اللهجات وأحاول أقارن بينها وبين اللغة العربية، فوجدت أن أقرب لهجة إلى اللغة العربية الفصيحة هي اللهجة المصرية، هي اللهجة المصرية. ودي حاجة عجيبة جدا. احنا بنقول التلات، ها؟ ونقول الاثنين. طب يا جماعة في بعض البلاد بيقولوا التلات والاثنين كام والاربع ايه؟ التلوت، مش هيقولوا التلوت؟ حد راح مش عايز نقول اسم البلد، التلوت، التلوت ايه دي؟ التلوت دي تلوت، ايها اقرب للغة الثلاثاء، وحنقول التلات، يبقى التلات أقرب ولا التلوت أقرب؟ أيه أقرب؟ التلات. وهكذا في نظائر كثيرة جدا جدا، حتى الكلمات العامية التي ربما أنت لا تلقي لها بال، تفلان ده عفش، كلمة عفش دي لها أصل في اللغة برضه، لما درسناها وجدنا لها أصل في اللغة، لأن العفش مادة العين والفاء والشين دلالة على الشيء المسترك الوحش بالمعنى البلدي. حتى كلمة وحش أيضا لها أصل عربي. فكثير جدا من الألفاظ العامية لها أصول عربية. فلو احنا بفضل الله عدلنا اللسان بتاع الناس بمنتهى السهولة، لكن احنا بننفر الناس في اللغة. يقولك ما تروحش درس، انت بتكلم باللغة العربية مش هتفهم ولا كلمة. يقولك كلام مش هتفهم ولا كلمة. يعني احد الشباب قابلني وقال لي انا بصراحة اجيش، لان قالوا لي لو اجيت مش هتفهم ولا كلمة. قلت له والله تعالى احضر مرة، ولو ما فهمتش قل لي عشان تعلمني، يعني انت تبقى المراية بتاعتي. فهناك من ينفر من مجالس العلم، ليس مجلسي ولكن مجالس العلم مطلقا، لماذا لا ادري، ولكن نرجع الى التنطع في القول. لا اريد ان اذكر بعض القصص في مسألة التنطع في باب اللغة، لان الوقت اخشى ان يطول بنا، وانا ارى اسئلة وبعضها مكتوب على هام جدا جدا وحاجات زي كده، فيعني احاول الم سريعا. هناك التكلف في العمل، التكلف في العمل، التكلف في العمل، وسواء كان ذلك العمل عملا متعلقا بالبدن او عملا متعلقا بالاحوال، عملا متعلقا بالبدن او عملا متعلقا بالاحوال. عملا متعلقا بالاحوال زي الكشف عند الصوفية، وزي الالهام والذوق، او بلاش الالهام، وزي الذوق ايضا عند الصوفية. واحد مثلا يقولك على فكرة هيحصل كذا، ازاي؟ يقولك قلبي بيقول لي هيحصل كذا. طب يا سيدي ربنا يبارك لك في قلبك، بس ما فيش هناك براهين بتدل على المسألة دي. يقولك قلب المؤمن دليله، قلب المؤمن دليله. طب انت حكمت على نفسك بالإيمان ازاي؟ واذا كان الاعتقاد السلفي ان الانسان لا يحكم على نفسه بالإيمان، واذا كان لابد فاعلا فليقل انا مؤمن ان شاء الله. وبعدين مين قال ان قلب المؤمن دليله؟ وهل في كل الاحوال قلب المؤمن دليله، ولا الكلام ده في احوال معينة ترجحت الادلة، تساوت النصوص، ولم تستطع ان تميز بين هذا وذاك ببرهان قائم ولغير ذلك؟ يبقى ممكن نلجأ الى الاحوال زي الذوق، المنام، الكشف، الالهام، هذا كله يلجأ اليه، ولكن عند الضرورة. نعم عند الضرورة. فهذا تكلف متعلق بماذا؟ بالاحوال. هذا كشف او هذا امر متعلق بالحال. التكلف المتعلق بالحال اذا اتى ما يعضده قبلناه، واذا لم يأتي ما يعضده رددناه على طول. ومتعلق بالعمل مثل تكلف لبس الملابس الرثة من اجل اظهار الزهادة والعبادة، ده تكلف، هذا تكلف شديد، هذا تكلف شديد. وهذا الامر ايضا كثير عند الصوفية. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين المغفرة. نكتفي بهذا القدر، وسامحوني على الإطالة، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.